أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد، وهذا هو الدرس الثاني بعد 20 من سلسلة هذه الدروس التي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. وقد وصلنا في درسنا الماضي عند الفرع الثالث من الدعوة الأولى من القطب الثاني من هذا الكتاب، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. فقد تكلمنا عن إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، ثم بينا أحكام القدرة، بينا من أحكام القدرة التي تتعلق بها الأشياء، بينا أن القدرة تتعلق بجميع الممكنات. وقد سبق أيها الإخوة في دروس سابقة بيان أن القدرة لا تتعلق لا بالمستحيل ولا بالواجب. ثم دخلنا في مسألة خلاف المعلوم فتحدثنا عنها وفصلنا فيها بما قدمه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله. ثم دخلنا إلى مسألة أفعال الحيوانات، سواء كانت حيوانات عاقلة أم غير عاقلة، وهي المسألة المشهورة عند العلماء بخلق أفعال العباد. تحدثنا عن هذه القضية تفصيلا، ونقف اليوم إن شاء الله تعالى في الفرع الثالث على المسألة المشهورة عند الناس اليوم بأنها قضية العلل المادية. العلل المادية، قلنا قدرة الله تعالى متعلقة بجميع الممكنات، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق جميع الممكنات، لكننا نرى في الوجود أن النار تحرق، أن الماء يروي، أن الطعام يشبع، هناك مجموعة من العلاقات في هذا الوجود. فإذا قلنا أن الإحراق ممكن، الإحراق ممكن، فإذا هو بخلق الله سبحانه وتعالى، هو متعلق من متعلقات القدرة. طيب، لكننا نجد أن النار عند كل إحراق موجودة، فهل الإحراق متولد من النار؟ هل الإحراق مخلوق للنار؟ إن قلنا أنه مخلوق للنار فهذا يعني أن النار خالقة، وهذا يعني أن الكون يقوم على مجموعة من الخالقين، ليس الذي يخلق فقط الحيوانات، سواء كانت من إنسان، لأنه إذا قلنا أنه يخلق أفعال نفسه فلا يعني أنه خالق، وليس النحل فقط كحيوانات غير عاقلة، وليس أيضا هذا، وإنما أيضا معه الجمادات، ما يسمى بالعلل المادية. يناقش الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله هذه المسألة تفصيلا وبدقة، ويعرض لها رحمه الله تعالى عرضا متميزا. سوف نقف إن شاء الله على كلام الإمام أبو حامد ونبين هذه القضية بالتفصيل، لكن الشبهة التي تطرح اليوم بطريقة مختلفة. ونحن قلنا لكم أيها الإخوة أن عقائد أهل السنة والجماعة هي عقائد واحدة، والاختلاف والترقي يكون في التفاصيل، أما العقائد فواحدة، عقيدة العوام، عقيدة الخواص، عقيدة خواص الخواص، هي عقائد واحدة لا يوجد اختلاف بينها، لكن الاختلاف يكون في التفاصيل، في التدقيقات. كما تذكرون ذكرنا في مسألة خلاف المعلوم، قلنا هذه مسألة مما تفرد به هذا الكتاب عن ما سبق. اليوم أيضا الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله يعرض لهذه القضية عرضا مختلفا عن عرض ما يقدمه العلماء في الخريدة البهية، أو عن العرض الذي يقدمونه في جوهرة التوحيد، إنما عرض متميز. هذا العرض المتميز يعود إلى التدقيق في المسألة. هذا العرض يقوم ابتداء على إيراد حجج المعتزلة. المعتزلة قالوا نحن نجد تولدا في الوجود، ما هو التولد؟ وجود شيء عقيب شيء آخر، وجود الإحراق عقيب النار، وجود الري عقيب الماء وشرب الماء، وجود الشبع عقيب الطعام. إذن هناك تولدات. يقولون المعتزلة جاءوا ببعض المسائل، قالوا لو تأملنا في حركة الخاتم، إنسان الآن لو كان في يده خاتم وحرك يده بالضرورة سوف يتحرك، هذا هو الخاتم أيها الإخوة، تمام؟ سوف بالضرورة إذا كان هذا الخاتم في يدك فبالضرورة يجب أن يكون قد تحرك، إذا حركت اليد فبالضرورة قد تحرك الخاتم، صحيح؟ فإذا هناك تولد، هناك علاقة تلازم بين حركة اليد وحركة الخاتم. إذا فمعنى كلامكم أن هذا حركة الخاتم هي حركة ممكنة، ومع ذلك لم تتعلق بها إرادة الله تعالى. كيف لم تتعلق بها إرادة الله؟ قال إرادة الله تعلقت بتحريك اليد ولم تتعلق بتحريك الخاتم، تحريك الخاتم متولد عن تحريك اليد. عرف جديد مختلف عما سبق. مثال آخر أيضا يأتي به المعتزلة، يقول إننا حينما نحرك اليد في الماء، طبعا هذا الكلام سوف نقيسه بعد قليل على الهواء، حينما نحرك اليد في الماء فإن اليد تتحرك ويتحرك معها أيضا الماء، فحركة الماء متولدة عن حركة اليد. فكيف تقولون أن الله عز وجل هو خالق لحركة الماء؟ لأنه لو كان هناك انفصال بين حركة اليد وحركة الماء لكان من الممكن أن يخلق الله تعالى حركة اليد ولا يخلق معه حركة الماء، وهذا مستحيل. لكان من الممكن أن يخلق الله تعالى حركة اليد ولا يخلق معه حركة الخاتم، تمام؟ فإذا ما فعله المعتزلة عبارة عن قياس، قياس لهذا على ذاك. ما هو الجواب أيها الإخوة عن هذا الإشكال الذي هو في الحقيقة إشكال قوي؟ الجواب أيها الإخوة أن هذه التلازمات هي تلازمات عقلية، ونحن حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى يخلقها يعني أنه يخلقها ويخلق كل ما يلزمها، تمام؟ فلو قال لنا إنسان هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق الجسم بلا مكان؟ نقول هذا مستحيل، مستحيل عقلا، وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات العقلية. لماذا؟ لأن الجسم لا يفهم ولا يعقل إلا في ضمن المكان، فخلق جسم لا في مكان هذا يعني أننا نتحدث عن شيء مستحيل، وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل. أن تتحرك اليد دون أن يتحرك الخاتم الذي فيها مستحيل، لأن الخاتم ما دام في اليد فهو جزء من اليد، فحركة اليد حركة للخاتم، فهذا شرط عقلي لا يمكن أن يتخلف، وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمحال، لأنه الفك بين هذين الشيئين مستحيل، بين حركة اليد وحركة الخاتم. حركة اليد في الماء، اليد في الماء إذا أرادت أن تتحرك أيها الإخوة لها حيز، لا يمكن لليد أن تأخذ حيزها أثناء الحركة، لأنه كما تعلمون أن الحركة انتقال من حيز إلى حيز آخر، لا يمكن أن تأخذ مكانها في الحيز الآخر إلا إذا فرغ هذا الحيز الآخر عن وجود الماء، صحيح؟ وإلا لاجتمع في هذا في هذه الحال جسمان في آن واحد، هذا مستحيل، تمام؟ إذن ما هو هنا تلازم عقلي بين حركة اليد في الماء وبين حركة الماء؟ إذا حركت اليد فيجب أن يتحرك ماذا؟ الماء، لأنه لا بد لليد أن تأخذ حيزا، فلا بد من أن يفرغ مكانها من ما يوجد فيها، والذي يوجد فيها هنا ماذا؟ الماء، تمام؟ إذا ما كان من قبيل التلازم العقلي فلا يتخلف، وهذا أمر واجب، والتلازم واجب بينهما، وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالواجب، تمام؟ والفك بينهما مستحيل، وقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيل. لكن في حالة النار والإحراق الأمر مختلف تماما. نحن نتحدث عن أمرين منفصلين تماما في الوجود، الإحراق شيء والنار شيء آخر، وليس من ضرورة النار الإحراق، وليس من ضرورة الثلج التبريد، وليس من ضرورة الماء الذي، وليس من ضرورة الطعام الشبع، لذلك يمكن أن تتخلف. وهذا مفهوم التخلف، هذا هو ما يحدث في خرق العادات الذي يكون في المعجزات والكرامات والاستدراجات، المعجزة للنبي والكرامة للولي، والاستدراج يكون للشقي، يكون للعاصي أو الفاسق. واضح إن شاء الله؟ فبهذا أيها الإخوة يتضح لنا المقام الذي يتحدث به الإمام رحمه الله. دعونا نقرأ سياقه الآن حتى ندخل في التفاصيل. نعم الشيخ، كيف نفرق بين التلازمات والضروريات؟ التلازمات والضروريات، نعم، التلازمات أن يتلازم شيء مع شيء آخر، تلازم عقلي أو تلازم عادي أو تلازم شرعي، تمام؟ حينما نقول مثلا الصلاة واجبة، جيد، الصلاة واجبة، هذا تلازم شرعي، أن الصلاة ملازمة لصفة الوجوب، طبعا الصلاة المخصوصة المعروفة ليست عموم الصلاة، جيد، فهذا تلازم. لكن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل. نحن نتحدث عن شيئين آخرين مختلفين تماما، واضح؟ إلا إن قصد، ماذا تقصد بالضروري؟ تقصد ضروري بين أمرين هكذا يعني؟ مثلا كما قلت حركة اليد مع حركة اليد، لوازم حركة اليد حركة الماء، نعم، لذلك لو لوازم النار في الإحراق. جميل. الآن حركة اليد والماء، حركة اليد مع حركة الماء، هذا التلازم تلازم عقلي، تمام؟ بينما مثلا النار والإحراق هذا التلازم تلازم عادي، يمكن أن يتخلف لا إشكال. واضح إن شاء الله؟ طلوع الشمس والنهار ضروري وتلازم؟ نعم، مثلا هذا أحد وجوه التلازم العقلي، إذا طلعت الشمس فبالضرورة طلع النهار، تمام؟ بعضهم يقول هو لا، هو عينه، لا إشكال، لو قلت عينه لا إشكال، لكن في الخلاصة هذا من التلازمات العقلية. لو قال لك إنسان إذا طلع النهار ولم تظهر الشمس، قل له هذا مستحيل، واضح كيف؟ نعم، فلذلك طلوع النهار هو، هذا هو المقصود. واضح إن شاء الله؟ نعم. دعونا نقرأ أيها الإخوة كلام الإمام أبو حامد، يزيد المسألة تعميقا، ثم بعد ذلك إذا حضر يعني بعض الإخوة إذا أرادوا أن يسألوا لا مانع إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى الفرع الثالث: فإن قال قائل كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث، وأكثر ما في العالم من الحركات وغيرها متولدات؟ إذا كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث، تقول القدرة متعلقة بكل الحوادث بكل الممكنات، وأكثر يعني والحال أن أكثر ما في العالم من الحركات وغيرها متولدات. ما معنى متولدات؟ يتولد بعضها من بعض بالضرورة. شيخنا عموم يعني بكل، بكل، نعم، أغلب، لا لا لا، عموم كامل كل. قال فإن، لاحظ الآن بدأ أضرب مثال، قال فإن حركة اليد مثلا بالضرورة تولد حركة الخاتم. يمكن أن تضرب أي مثال على ذلك، حركة اليد مثلا وحركة الساعة أيضا من نفس هذا الباب، حركة اليد وحركة الإصبع هذا كله أيضا من نفس هذا الباب. قال هذه الحركة تولد هذه الحركة، هكذا قال هذا المستشكل. قال وحركة، قال وحركة اليد في الماء تولد حركة الماء وهو مشاهد أيضا هناك، يعني وحركة اليد، أي فإن حركة اليد في الماء تولد حركة الماء. يمكن أيضا أن تقول حركة اليد في الهواء تولد حركة الهواء، صحيح، وهذا هو مبدأ المروحة يقوم على هذه الفكرة. قال وهو مشاهد، أمر نشاهده قال والعقل أيضا يدل عليه، إذ لو كانت حركة الماء والخاتم بخلق الله تعالى، هنا الإشكال، لو كانت حركة الماء وحركة الخاتم بخلق الله تعالى لجاز، أي لجاز لله سبحانه وتعالى أن يخلق حركة اليد دون حركة، أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء، وهو محال. وكذا في المتولدات مع انشعابها، أي مع تفرقها. إذا لاحظوا الإشكال هنا أنهم جاءوا بتلازم عقلي وقاسوه على التلازمات العادية، وهذا من الخلل أن تأخذ شيئا فتعممه بطريقة التعميم التي هي من أكبر المغالطات التي يقع فيها الباحثون. قال فنقول ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول، فإن كون المذهب مردودا أو مقبولا بعد كونه معقولا. هذه قاعدة من أهم قواعد النظر والجدل، كون المذهب مردودا أو مقبولا بعد كونه معقولا. إذا حتى أحكم على مذهب بأنه مردود أو مقبول لابد أن أفهمه، لذلك يجب علي قبل أن أتكلم مع أي إنسان أن أتفهم مذهبه وحقيقة قوله على التحقيق، ثم بعد ذلك أقول هذا المذهب مقبول أو مردود. أما مثلا أن أهاجم الأشاعرة أو أن أهاجم التصوف أو أن أهاجم علم الكلام أو أن أهاجم المنطق دون أن أفهم ما هو هذا الكلام، هذه مشكلة معرفية. في المقابل أن أقبل الفكرة الوهابي أو الفكرة الشيعي أو غيره دون أيضا أن أتفهمه وأن أقبله، هذه أيضا مشكلة. يجب علي أن أفهم وأن أعقل ثم بعد ذلك أحكم هذا الكلام مقبول أو هذا الكلام مردود. وهذا ما ندعوه أيها الإخوة وما ندعو له كل الأمة اليوم في هذا الزمن الذي أصبح الناس يلتفتون إلى الشعارات أكثر من الالتفات إلى المضامين. قال الآن بعد أن قدم، لاحظوا المنهجية، منهجية الإمام الغزالي رحمه الله، قدم القاعدة المعرفية ثم بعد ذلك دخل مباشرة في الموضوع فقال والمعلوم عندنا من عبارة التولد، ما نفهمه يعني من عبارة التولد، أن يخرج جسم من جوف جسم. هذا التعريف الأول الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله للتولد، مأخوذ من الولادة، يخرج جسم من جوف جسم. المرأة حينما تلد طفلها يخرج الطفل من رحم هذه الأم. قال أن يخرج جسم من جوف جسم، كما يخرج الجنين من بطن الأم، والنبات من الأرض. نقول ولدت الأرض النبات، فنقصد هنا أن الأرض يعني تولد تنتج. قال وهذا محال في الأعراض. الكلام الذي يذكر في مفهوم التولد على هذا التعريف أن يخرج جسم من جسم، هذا محال في الأعراض. ما هو الأعراض؟ ما هي الأعراض التي لا تقوم بنفسها وتحتاج إلى شيء تقوم به؟ تمام؟ فهذا التولد بهذا فهم مستحيل، لأن التولد يكون من جسم من جسم. أما أن يكون في الأعراض فهذا مستحيل. قال وهذا محال في الأعراض، إذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم. يعني الخلاصة التي يقول أنت تقولون أن حركة الخاتم متولدة عن حركة اليد، تمام؟ فالآن ماذا نقول لكم؟ نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه حركة وهذه حركة، وهذا عرض وهذا عرض، والعرض لا يتولد من عرض. التولد على هذا التعريف لا يكون إلا في الأجسام، وأنتم تتكلمون في أعراض فلا تولد بينها مطلقا. قال إذ ليس لحركة اليد جوف حتى تخرج منه حركة الخاتم أو الخاتم. قال ولا هو شيء حاو لأشياء حتى يترشح منه بعض ما فيه. ليس والله مثلا كمثل النبات مثلا يترشح أحيانا منه على الورق ماء، الزهر الوردة يترشح منها على ظهرها ماء. قال ليس هو من هذا القبيل أيضا، ليس شيئا حاول لأشياء. قال فحركة الخاتم إذ لم تكن كامنة في ذات حركة اليد فما معنى تولدها منها؟ هي ليست كامنة، ليست موجودة. حركة اليد شيء وحركة الخاتم شيء آخر. قال فلا بد من تفهيمه، لا بد أن تفهمون ما تقولون. قال وإذا لم يكن هذا مفهوما فقولكم إنه مشاهد حماقة. إذا أنتم تتكلموا بكلام غير مفهوم قولكم إنه مشاهد حماقة. لماذا يا إمام؟ قال إذ كونه حادثا معه مشاهد لا غير. إذ كونه حادثا معه مشاهد لا غير، فأما كونه متولدا منه فغير مشاهد. هذا الكلام دقيق جدا أيها الإخوة، وهو ينطبق على كثير من الأشياء. يعني الإمام الغزالي رحمه الله ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنتم ماذا لاحظتم؟ لاحظتم حركة اليد، ولاحظتم مع حركة اليد حركة الخاتم. هل أنتم وجدتم علاقة بين حركة اليد وحركة الخاتم التي تسمونها حركة التولد؟ لا يوجد علاقة. أنتم وجدتم بين حركة اليد وحركة الخاتم علاقة معية، هذا مع هذا، فمن أين جئتم بشيء أسميتموه التولد؟ كأن الإمام الغزالي رحمه الله يقول أننا في حال المشاهدة علينا أن نقف عند حدود التجربة. هذه نقطة في غاية الأهمية، أن نقف عند حدود الدليل. يعني النار تحرق، نحن نجد مع النار الإحراق، تمام؟ كلما وجدت النار وجد معها الإحراق، تمام؟ الآن يجب عليك أن تقول أن الإحراق يوجد مع النار، صحيح؟ وجد النار ويوجد معه الإحراق، لكن أن تقول أن النار علة للإحراق هذا من كيسك. ما معنى من كيسك؟ من عندك. هذا لا يورد عليه أي دليل، التجربة والمشاهدة لا تدل عليه، فمن أين جئت أنت بهذه العلاقة بين هذين الأمرين؟ تمام؟ فنحن أيها الإخوة نستطيع أن نقيم علاقة بين أي شيئين في الوجود؟ أبدا. كيف؟ يعني مثلا لنفترض أن حينما نحضر هذا الدرس يحضر أحد الإخوة متأخرا، تمام؟ فإذا حضر هذا الأخ ضربنا له جرسا، تمام؟ كل ما يحضر هذا الأخ نضرب جرس، كل ما يحضر هذا الأخ نضرب جرس. مع طول الزمن إذا سمعنا الجرس علمنا أن هذا الأخ قد حضر. ما الذي حصل بينهما؟ تلازم. هذا الذي يعني هي تجربة قديمة جدا، وأعاد بناءها وأعاد التفصيل فيها العالم الروسي بافلوف. بافلوف جاء بمجموعة من الكلاب، هذه الكلاب أجاعها جوعا شديدا، وكان لا يخرج لها الطعام إلا مع رنة الجرس. كلما ضرب الجرس يخرج لها الطعام، أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع. فكان الآن بافلوف كلما ضرب الجرس سال لعاب الكلاب، لأنه أصبح لديها تلازم بين ضرب الجرس وبين إنزال الطعام. هل هناك تلازم؟ في الحقيقة لا، هذا التلازم مخترع. من الذي اخترعه؟ هذا العالم من خلال طول المتابعة. أراد هذا العالم أن يقول لنا إن علاقتنا مع هذا الوجود كعلاقة هذه الحيوانات مع هذا الجرس. النار تحرق، ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق مع الإحراق، أن يخلق مثلا أن يكون هذا مع الثلج، فإذا وجد الثلج حصل الإحراق، وإذا وجدت النار حصل التبريد؟ هل هذا ممكن عقلا؟ ممكن. الكون أيها الإخوة لا يوجد فيه علل حقيقية، وإنما كلها علل جعلية. ما معنى جعلية؟ أي أن الله عز وجل ركبها ترتيبا، فكلما وجد هذا وجد هذا، وكلما وجد هذا وجد هذا. هذه عبارة عن تركيبات جعلية جعلها الله عز وجل في الكون، ولا يوجد بينها أي علة مادية. لذلك التحقيق عند العلماء، وهذا من أعمق الأنظار المعرفية أيها الإخوة في هذه المسألة، أننا حينما نشاهد التجربة الأصل أن نقف عند حدودها. نحن ما شاهدنا علاقة العلية بين النار وبين الإحراق. التجربة دلتنا على أن هناك علاقة معية، كل موجود هذا وجد هذا، صحيح؟ أما لم نجد علاقة علية. من أين جئت بأن هناك علة؟ تقول لي يا شيخ أنا منذ ولادتي لم أجد مع الإحراق إلا النار. نقول لك نعم صحيح، لكن أنت ولم تجد إلا هذا، ولكن ماذا وجدت؟ هل وجدت المعية أم وجدت العلية؟ وجدت المعية ولم تجد العلية، فعليك أن تقف عند حدود التجربة. نرجع إلى فقرة الإمام أبو حامد رحمه الله لندرك أن هذا عين ما قاله الإمام. انظروا ماذا قال. قال: فقولكم إنه مشاهد حماقة، إذ كونه حادثا معه مشاهد لا غير. كونه حادثا معه، هناك معية، هذا هو المشاهد. قال: فأما كونه متولدا منه فغير مشاهد. من أين جئتم بهذا التولد؟ من أين جئتم بهذه العلية؟ عليكم أن تقفوا عند حدود التجربة، عند حدود الدليل. فتعميم الدليل بشكل أكبر من المدلول هذا فيه مشكلة، تمام؟ أو تعميم أن يكون المدلول أعم من الدليل هذا فيه مشكلة، أن يكون مدلول الدليل ما يدلنا عليه الدليل أعم من الدليل، هذا الكلام ماله فيه مغالطة علمية. لذلك علينا أن نقف عند حدود الدليل. هذا هي المسألة التي يريد الإمام رحمه الله أن يقول. قال: وقولكم إنه لو كان بخلق الله، لا جاء إلى مشكلته، إنه لو كان بخلق الله لقدر على أن يخلق حركة اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء. قال: وهذا هوس. هذا خلط في مشكلة، أين الهوس يا إمام؟ قال: هذا هوس يضاهي قول القائل لو لم يكن العلم متولدا من الإرادة لقدر على أن يخلق الإرادة دون العلم أو العلم دون الحياة. تمام؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل الله عز وجل لما نقول الله خلق، الخلق ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه مبني على إرادة، لأن الإرادة ماذا تعني؟ التخصيص. فالله عز وجل لما يظهر مثلا شيء من الأشياء إلى الوجود فهذا يعني أنه قد خصصه، أنه بعد أن كان عدما خصصه بالوجود وخصصه بحيثيات في الوجود، فجعل لونه كذا، شكله كذا، هيئته كذا، مكانه، زمانه، تمام؟ هذه حيثيات تخصيص، تمام؟ طيب هذه الإرادة مسبوقة بماذا أيضا؟ بعلم، لأنه لو لم يكن سبحانه وتعالى عالما بوجوه هذه التخصيصات لما خصص، صحيح؟ فلذلك هل هذا يعني أن القدرة متولدة عن الإرادة؟ الجواب لا، مستحيل. لماذا؟ لأن هذه كلها صفات ولا يوجد بينها شيء يخرج من شيء أبدا. لكن هذا التلازم بين القدرة وبين الإرادة وبين العلم تلازم عقلي، جيد؟ فلذلك هذا من قبيل التلازمات العقلية وليس من قبيل التولد. هذا الذي يريد الإمام رحمه الله أن يقوله، والآن نقوله وسوف يقوله بصراحة. قال: ولكن نقول على قولكم في هذه المسألة المحال غير مقدور، كما تذكرون قلنا الواجب غير مقدور والمحال غير مقدور. لماذا؟ لأن لو قلنا أن المحال مقدور لأصبح المحال ممكنا، فلماذا تسميه محالا؟ واضح؟ القدرة تظهر الشيء من الوجود، من العدم إلى الوجود، وأنت تقول هذا محال مستحيل أن يوجد، ثم تقول أنه يمكن للقدرة أن توجده، إذن هذا ممكن، فلماذا تسميه محالا؟ هنا إشكال. فلذلك لما نقول محال، المحال غير مقدور. طيب قال: ووجود المشروط دون الشرط غير معقول. المشروط والشرط هنا أي الشرط العقلي أيها الإخوة، هذا مهم جدا، الشرط العقلي. فيقول: والإرادة شرطها العلم، لا يمكن لك أن تريد إلا إذا كنت عالما، وهذا طبعا في صفات الله وحتى في صفات الإنسان. هذه قاعدة مهمة جدا خاصة في مسائل العلوم البشرية اليوم. كلما زادت معرفتك كلما زادت إمكانيتك في تخصيص الأشياء وفي التعامل مع الأشياء، لأنك تستطيع أن تدرك الإمكانات. كلما قلت معرفتك تعتقد أن هذه الأشياء كلها أشياء واجبة، تمام؟ فيقال والإرادة شرطها العلم، لا يمكن لك أن تريد إلا إذا كنت عالما، تمام؟ قال والعلم شرطه الحياة، لا يمكن أن تكون عالم ولست حيا، هذا مستحيل في الإنسان، وحتى هذا الكلام مستحيل في صفات الباري سبحانه وتعالى. قال فكذلك شرط شغل الجوهر لحيز فراغ ذلك الحيز. لاحظ، لدي جوهر، هذا الجوهر يراد له أن يشغل حيزا. نضرب مثال تبسيطي، هذا الكأس من الماء يراد له أن يشغل هذا الحيز، تمام؟ حتى يشغل هذا الحيز هناك شرط، ما هو هذا الشرط؟ قال فراغ ذلك الحيز. شرط شغل الجوهر لحيز، ما هو الشرط؟ فراغ ذلك الحيز. فحتى يأتي هذا الكأس إلى هذا المكان، على هذا المكان أن يفرغ من الهواء الذي هو فيه، تمام؟ كذلك اليد، هذه اليد مثلا حينما أنا أريد أن أحركها، أنا الآن أعطيها ماذا؟ حيز، أنقلها من حيز إلى حيز، صحيح؟ ماذا أفعل بها الآن؟ أنقلها حتى تنتقل من هنا إلى هنا، على هذا المكان أن يفرغ، فهذا هو الشرط، واضح كيف؟ فلذلك تتولد لديه حركة الهواء، وهذا مبدأ المروحة أيضا. لماذا يتولد الآن المروحة لو لم تكن توجد في هواء، في منطقة فيها هواء، هل يخرج لديه الهواء؟ لا. لو كانت تشتغل في منطقة بلا هواء لا يوجد هواء. طب لماذا يخرج الهواء من المروحة؟ لماذا؟ لأن هذه المروحة الآن تنتقل مباشرة، هذه شفرات المروحة تنتقل من مكان إلى مكان آخر، تمام؟ وعليها أن تفرغ المكان حتى تحل فيه، فإذا فرغته لابد للهواء أن يخرج ويتحرك. طيب ماذا سوف يحصل؟ يحصل اندفاع. إذا كل حركة أيها الإخوة من حركات اليد في الهواء هي عبارة عن تفريغ للهواء، تمام؟ لكن إذا كانت الحركة بطيئة مثلا يكون التفريغ بطيئا، وإذا كانت الحركة سريعة يخرج الهواء بشكل سريع. لاحظوا تحليل الوجود، نحن نتكلم في علم كلام تحليل الفيزياء، تمام؟ هذا هو تحليل الوجود. فماذا يقول رحمه الله؟ قال فكذلك شرط شغل الجوهر لحيز فراغ ذلك الحيز. فإذا حرك الله تعالى اليد، أي يد العبد، إذا حرك الله تعالى يد العبد فلا بد وأن يشغل حيزا في جوار الحيز الذي كانت فيه، تمام؟ فلا بد وأن يشغل حيزا، أي هذه اليد لابد أن تشغل هذا الحيز في جوار الحيز الذي كانت فيه. هذا اليد هنا لابد أن تشغل حيز هنا، صحيح؟ فما لم يفرغ هذا الحيز كيف يشغله به؟ واضح الكلام كيف؟ اليد هنا حتى تنتقل إلى هنا، على هذا المكان أن يفرغ، فإذا لم يتفرغ هذا المكان لن يحصل الانتقال، واضح كيف؟ قال فلا بد وأن يشغل حيزا في جوار الحيز الذي كانت فيه، فما لم يفرغه كيف يشغله به؟ ففراغه شرط اشتغاله باليد، أي ففراغه، أي ففراغ المكان شرط اشتغاله باليد، اشتغال المكان باليد، أن تكون اليد في هذا المكان. إذ لو تحرك ولم يفرغ الحيز من الماء، طبعا هنا الحيز أنا لا أرى هذا الحيز، ولم يفرغ الحيز، والله أعلم هذا الأضبط في ضبط الكتاب، لأنه بعض النسخ كاتبين الحيزة لكن فيها مشكلة والله أعلم. قال إذ لو تحرك، أي لو تحركت اليد ولم يفرغ الحيز من الماء بعدم الماء أو حركته لاجتمع جسمان في حيز واحد. في مثال الماء لو لم يحصل هناك تفريغ لاجتمع جسمان، ما هما الجسمان؟ اليد والماء. تمام؟ طيب حتى نفرغ هذا الحيز ماذا علينا أن نفعل؟ إما أن نعدم الماء الذي فيه أو أن نحركه. قال إذ لو تحرك اليد ولم يفرغ الحيز من الماء، كيف يفرغ الحيز من الماء؟ بعدم الماء أو حركته، ماذا سوف يحصل؟ لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو محال، فكان خلو أحدهما شرطا للآخر فتلازما. خلو أحدهما أي خلو المكان من الماء شرطا لشغل اليد للحيز، صحيح؟ فتلازما، أصبح لدينا تلازم بين فراغ هذا الحيز وبين شغل اليد للحيز هذا. قال فظن أن أحدهما متولد من الآخر وهو خطأ. وليس مسألة التولد، وإنما المسألة هنا مسألية ماذا؟ شرطية، شرط عقلي، شرط عقلي. حتى ينتقل جسم من جسم علينا أن نفرغ هذا الجسم الثاني. ألا لو جئنا بطاولة من مثل هذه الطاولة مثلها وردنا أن نضعها في هذا المكان، ماذا علينا أن نفعل؟ أن نزيح هذه الطاولة هنا لنضع مكانها طاولة أخرى نفرغ. تمام؟ تقول لي إذن هل حركة الطاولة الأولى عبارة تولدت من حركة الطاولة الثانية؟ نقول لا، لكن هذا لازم حتى أضع هذه الطاولة الثانية هنا علي بشرط سابق وهو تفريغ هذا المكان، واضح؟ فالمسألة ليست مسألة تولد، وإنما المسألة مسألة شرط عقلي، شرط عقلي، تلازم عقلي. قال فأما اللازمات التي ليست شرطا كالنار للإحراق لا يوجد بينهما تلازم، الثلج للتبريد لا يوجد بينهما تلازم. قال فأما اللازمات التي ليست شرطا فعندنا أي عند أهل السنة يجوز أن ينفك عن الاقتران بما هو لازم له. لاحظوا كلمة الاقتران من أدق الألفاظ في الوجود، في علاقة الموجودات بعضها ببعض. تمام؟ من أدق الآن تشرب الماء مثلا، هذا شربك للماء، حصول الري بعده هذا اقتران، ليس أكثر، شيء مقترن بشيء آخر. تمام؟ قال فعندنا يجوز، الأشياء التي ليست شرطا عقليا عندنا يجوز أن ينفك عن الاقتران بما هو لازم له، بل لزومه بحكم طرد العادة، بحكم طرد العادة، أي كلما وجد هذا وجد هذا اضطراد. قال كاحتراق القطن عند مجاورة النار. شوف كلمة عند، احتراق القطن عند مجاورة النار، ما قال بسبب مجاورة النار، عند مجاورة النار. تمام؟ لأنه لا يوجد هناك سببية عقلية، وإنما هذه سببية جعلية عادية، جعلية أي بجعل الله، عادية أي بالعادة المتكررة في الكون، واضح؟ قال وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج، أيضا لاحظوا كلمة عند. قال فإن كل ذلك مستمر بجريان سنة الله تعالى، كل هذا بسنة الله، وإلا فالقدرة أي قدرة الله من حيث ذاتها غير قاصرة عن خلق البرودة في الثلج والمماسة في يد مع خلق الحرارة في اليد بدلا عن البرودة. الله عز وجل قادر أن يخلق البرودة في الثلج واحد، ويخلق المماسة في اليد أن يلمس هذا الثلج اليد. طيب العادة ماذا يكون؟ الثلج البارد إذا مس يدك ماذا يحصل على يدك؟ برودة، الأصل تبرد اليد، هذا في العادة. قال مع هذا يجوز مع خلق الحرارة في اليد بدلا عن البرودة. هل يمكن لله عز وجل أنه إذا ماست يدي ثلجة أن تسخن يدي بدل أن تبرد؟ عقلا ممكن، عادة مستحيل. تمام؟ لذلك علينا أن ننتبه أيها الإخوة للتفريق بين العادي وبين العقلي. المعجزات ليست خرقا للعقليات أبدا، كثير من الناس يقولون الدين ضد العقل. لماذا الدين ضد العقل؟ قال الدين فيه معجزات، هذه المعجزات خرق للعقل. نقول له أنت لم تفهم أن هذه المعجزات هي خرق للعادة وليست خرقا للعقل. الذي يخلق الإحراق عقيب النار هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يخلق بعد الإحراق بردا وسلاما كما في قصة سيدنا إبراهيم خلقه سبحانه وتعالى. العصا عصا مهما فعلت بها، لكن أن يوجد بعد العصا حية تسعى عند إلقائها هذا خلاف العادة لا خلاف العقل. الماء في البحر، لكن أن ينفرق البحر فيكون كل فرق كالطود العظيم هذا خلاف العادة لا خلاف العقل. لكن عدم وجود الله سبحانه وتعالى هذا خلاف العقل وليس خلاف العادة. فلدينا هناك أحكام عادية ولدينا هناك أحكام عقلية. التناقض قانون عقلي، بطلان التناقض قانون عقلي، بطلان الضدين قانون عقلي، ليست قوانين عادية. فذلك هذه القوانين العقلية أين سوف تكون؟ في كل مكان في الدنيا والآخرة. يستحيل أن يجتمع التناقض في شيء واحد في مكان واحد من جهة واحد، مستحيل. ويستحيل أن يرتفعا بنفس الطريقة أيضا. لذلك هذا المسألة من الأصول المهمة، ولذلك وضعها الإمام السنوسي رحمه الله في كتابه المقدمات. كتاب له كتاب اسمه المقدمات، وشرح هذا الكتاب الإمام السنوسي، فوضع من أصول الكفر عدم التفريق بين العادي والعقلي. وعاد إلى إشكالية كثير من الفلاسفة، فوجدوا أنهم لا يفرقون بين العقلي وبين العادي. العقلي كل ما أدى إلى محال، محال عقلي. ما هو المحال العقلي؟ اجتماع التناقض أو ارتفاعه، غيره ممكن. وهذه حقيقة لها قواعد تطبيقها كثيرة لا أريد أن ندخل فيها، لكن فقط أردت الإشارة إلى هذه القضية المهمة. قال: فإذا ما يراه الخصم متولدا قسما، أحدهما شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران، شرط أي عقلي أيها الإخوة. والثاني ليس بشرط فيتصور فيه الافتراق إذا خرقت العادات، كما قلنا قد تخرق العادات كما في المعجزات كما في الكرامات للأولياء وكما في الاستدراجات للأشقياء. قال: فإن قيل، جاءنا بإشكال جديد، وليس إشكالا في حقه، هو نفس الإشكال لكن أرادوا أن يتفلسفوا ويزيدوا. قال: فإن قيل لم تدلوا على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم. أنتم أنكرتم فهمه، معنى الإمام الغزالي رحمه الله أنكر الدليل عليه، قال: لا دليل عليكم، لا دليل لكم، أنتم تقولون المشاهدة، والمشاهدة لا تدل إلا على الوجود مع ولا تدل على الوجود بي، صحيح؟ وأنكر الدليل، قال: لا دليل عليكم، وغير مفهوم أصلا. قال: لم تدلوا على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم. فإن لا نريد به أي بالتولد ترشح الحركة من الحركة بخروجها من جوفها، ولا تولد برودة من برودة الثلج بخروج البرودة من الثلج أو انتقالها أو بخروجها من ذات البرودة، بل نعني به، تعريف آخر للتولد، بل نعني به أي بالتولد وجود موجود عقيب موجود. شيء بعد شيء، النار للإحراق، البرودة للثلج، هذا كله نسميه تولد. قال: وكونه موجودا أو حادثا فالحادث نسميه متولدا. تمام؟ الحادث ماذا نسميه؟ متولد. والذي به الحدوث سبب الوجود يعني نسميه مولدا، مولد ومتولد. يعني لو أخذنا مثال الثلج والبرودة، البرودة متولدة عن الثلج، الثلج مولد. تمام؟ قال: وهذه النسبة مفهومة، فما الذي يدل على بطلانها؟ من أن جئتم ببطلانها. قال قلنا إذا فسرتم بذلك، يعني إذا قلتم هذا الكلام دل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة الحادثة موجدة. ما هي القدرة الحادثة أيها الإخوة؟ قدرة البشر. قدرة البشر، نعم. إذا هو ذكر لنا في الفرع الثاني أنه يستحيل أن تكون قدرة البشر موجدة، وذكر أدلة على ذلك. فقال إن قلتم أن هذا هو معنى التولد فنقول إن هذا المعنى باطل. بماذا؟ بالأدلة التي ذكرناها هناك أن القدرة الحادثة غير موجدة، لأن معنى التولد أيها الإخوة موجود أيضا أين؟ في القدرة الحادثة. ما هي القدرة الحادثة؟ قدرة الإنسان مثلا قلنا. فأنا حينما مثلا أرفع هذا الكأس، هذه الحركة للكأس متولدة عن قدرتي الحادثة، صحيح؟ فلذلك لولا هذه القدرة الحادثة لما رفع الكأس، تمام؟ لكن في الحقيقة ماذا؟ هذه حركة الكأس هي حركة موجودة مع قدرة الحادثة. هذا هو التحقيق عند أهل السنة، أنه ما حقيقة الكسب، قدرة حادثة للإنسان تنتج فعلا، لكن هل هذا الإنتاج إنتاج بي ولا إنتاج مع؟ إنتاج مع. الله عز وجل يخلق لي الأشياء عند ما أريد أن تكون، واضح؟ فلذلك قاله الإمام الغزالي رحمه الله أن هذا الكلام هو عين الكلام الذي ذكرناه سابقا. هذه عودة كما قلنا إلى جذور الجواب. قال فإنا إذا أحلنا، إذا أحلنا إذا قلنا هذا محال، فإنا إذا أحلنا أن نقول حصل مقدور بقدرة حادثة، إذا أحلنا قلنا، إذا قلنا من المحال أن يحصل مقدور أي مخلوق بقدرة حادثة، فكيف لا نحيل الحصول بما ليس بقدرة؟ ما هو الذي ليس بقدرة؟ النار. إذا قلنا الإنسان لا يخلق فكيف نقول النار تخلق؟ والإنسان له قدرة والنار لا قدرة لها، النار علة ذاتية لكن الإنسان قدرته مبنية على إرادة، إرادة، واضح؟ فكيف نقول، فإذا كان الذي له القدرة وله الإرادة لا يخلق فما بالكم بالجمادات، كيف نقول أنها تخلق؟ هذا الكلام غير صحيح أبدا. قال واستحالته راجعة، أي واستحالة هذا التولد راجعة إلى عموم تعلق القدرة، عموم تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى وأنها تتعلق بكل ممكن. هناك اتفاق عن القدرة لا تخلق، عن اتفاق عند المذاهب أن القدرة لا تخلق، القدرة الحادثة. لا، هذا ليس اتفاقا، تعلم المعتزلة قالوا بخلاف هذا، لكن أهل السنة الأشاعرة الماتريدية هذا ما تميز به قالوا بخلق أفعال العباد، كل أفعالنا مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أخذا بالأدلة العقلية التي ذكرناها سابقا، وأخذا أيضا من الأدلة النصية التي قلنا منها والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء أفمن يخلق كمن لا يخلق، تمام؟ فإذا هذه كلها أدلة نصية وعقلية تدل على أنه الخالق هو الله. عند المعتزلة أخرجوا أفعال، لا أقول العباد بل أخرجوا أفعال الحيوانات، حتى النحل لا تدخل في قوله تعالى الله خالق كل شيء، بل وأخرجوا حتى أفعال الجمادات، وليست أفعال على الحقيقة وإنما هي أشياء ناتجة عن الجمادات، فقالوا النار الإحراق ليس بخلق الله تعالى وإنما هو بالتولد. لذلك نسألهم الذين يقولون بالتولد، نقول لهم هل للنار مدخلية في وجود الإحراق؟ سؤال بسيط جدا. إن قلتم أن للنار مدخلية في وجود الإحراق فأنتم تقولون إن النار خالقة أو مساهمة في الخلق، وهذا يتنافى مع كون الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يتنافى مع قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهذا يلزمكم أن تقولوا أنه لا يوجد في الكون خالق واحد بل يوجد خالقين، وليست الحيوانات فقط بل حتى الجمادات عندكم تخلق، فكأن الكون أيها الإخوة عبارة كما يقولون عبارة عن ساعة يصنعها الآن، هذه الساعة تمشي، صنعها الخالق ثم ماذا فعل؟ تخلى عنها، تركها فهي تسير لوحدها. هذا الكلام يتنافى مع فهم أهل السنة الذي يقول بالخلق المتجدد، أن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، في كل لحظة يخلق الكون، في كل لحظة. هذا الكون لو أخذت الله سبحانه وتعالى سنة ونوم، سنة أو نوم، لا تقول لي يا شيخ كيف؟ أقول هذا من فرض المحال، افرض، تمام؟ كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، افرض المحال. الله عز وجل قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، لو أخذت الله عز وجل سنة أو نوم ماذا يحصل في الوجود؟ على مذهب أهل السنة يفنى الوجود، لا وجود، ينتفي وجود الكون. فأنت أيها الإنسان، وهذه كل ما نراه من مكونات، لحظة بلحظة تستمد وجودها من قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هذا الفهم هو الذي يبني حقيقة افتقار العبد لله سبحانه وتعالى، وهذا الفهم هو الذي يبني حقيقة العبودية. لا يمكن لإنسان أن يفهم مفهوم العبودية لله، ولا يمكن لإنسان أن يكون مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا فهم هذا الفهم. المعتزلي لا، المعتزلي يقول هناك قوانين تفعل في الوجود، لا دخل لله سبحانه وتعالى فيه. الله عز وجل خلق الكون ثم أعرض عنه لأنه فاعل بنفسه، نحن نقول لا، الكون ليس فاعلا بنفسه. وهذه النظرة، النظرة الأشعرية، هي النظرة التي تفسر حقيقة حقائق الوجود. فكم من الأشياء نظنها مضطردة وهي ليست مضطردة. الأصل أن من يدرس ينجح، لكن كم من الناس درسوا ولم ينجحوا؟ الشفاء، تمام، الدواء للشفاء، كم من الناس يأخذون الدواء ولا يشفون؟ لذلك هذه ما يسمى عند الأشاعرة أن الله عز وجل خالق كل شيء. الآن تعرف عند بعض الفلاسفة نظرية الخلق المتجدد، هذه نظرية وهي ليست نظرية في الحقيقة بمعنى أنها قابلة للأخذ والرد، وإنما هذه حقيقة علمية عندنا الأشاعرة والماتريدية، هي حقيقة علمية أخذت من العقل ومن النقل معا، أن الله عز وجل خالق كل شيء، وكل ما نراه في الكون هي عبارة عن أسباب جعلية الله يخلق عندها لا بها، كلها اقترانات. فهذا الكون تركيب رباني في كل لحظة يعطيه الله عز وجل الوجود. معنى خطير جدا أيها الإخوة، تخيل لا فقر الإنسان حقيقة إلى الله. إيش ممكن يكون الدافع لمثل هذا الكلام من المعتزلة أو من أي طائفة؟ هو الاغترار بالظاهر، ظن الاضطراد دليل العلية، وهذا كلام غير صحيح. بل نقول هذا حتى عادة، وذكر العلماء كثير من الأمثلة، حتى عادة غير معقول. ذكر الإمام السنوسي مثلا قال لو أن إنسان فقير كلما طرق باب وإذا بكيس نقود يوضع في يده، كلما طرق باب يفتح هذا الباب وكيس نقود ويذهب. الآن هل يحق للأعمى أن يتخيل أن طرقه للباب يولد كيس النقود؟ لا يحق. لا، لكن تقوله يقول لك هذا لو كان معتزليا هذا الأعمى، يقول لك لا، الاضطراد دليل ماذا؟ دليل التولد. أقول له لا، هذا ذلك هذا فهم باطل، تمام. الآن مثلا بعض المحلات أيها الإخوة، بعض الناس بعض المحلات يفتح الساعة 7 صباحا ملتزم بهذا الموعد، الساعة 7 صباحا بكون، قبل 7 ما بفتح، بعد 7 لازم يكون مفتوح. الآن هل تقول إنه 7 هي سبب تولد فتح المحل بحيث لا يمكن انفكاك؟ لا، تمام. فإذا التلازم لا يعني العلية، التلازم قد يكون بفعل فاعل مختار، فاعل مختار. فالتلازم أعم من العلية. نعم، كل علة تلازم معلولها، هذا كلام صحيح. تلازم عقلي شيخ، تلازم عقلي، نتكلم عن العلة والمعلول العقلي، تمام. طيب. التلازمات العقلية زي حركة كما قلنا الآن قبل قليل، حركة ماذا؟ الخاتم واليد. هذا تلازم عقلي، يعني تمام، هناك بينهما تلازم، يعني اذا تحركت اليد يجب ان يتحرك الخاتم، الخاتم اذا كان جزءا منها يجب، يعني يجب عقلا. طيب اذا كان حركه الخاتم واجب يعني، والله الذي خلق الحركه في هذا الخاتم، نعم نقول الله خلق الحركه في هذا الخاتم بخلق الحركه في اليد. طيب كيف خلق حركه الخاتم؟ بخلق حركة اليد. واضح؟ تقول لي هل يمكن أن يخلق حركة اليد دون أن يخلق حركة الخاتم؟ يعني أقول لك هذا مستحيل، والمستحيل لا تتعلق بقدرة الله، يعني قدرة الله لا تتعلق بحركة الخاتم. لا نقول لا تتعلق، لأنه واجب. نعم نقول أنه مجرد تعلق هذا واجب لغيره يكون حركة الخاتم، لأنه حركة الخاتم أيها الإخوة يكون في هذه الحالة ماذا شيخ أحمد؟ يكون في هذه الحالة جزء من اليد، وأنت تقول لي اليد تحركت، طب تخيل لي أن الخاتم لم يتحرك، ماذا سوف يحصل؟ سوف يكون الخاتم ليس جزءا من اليد، ونحن نفترض خاتما في يد. طيب شيخ، حركة الخاتم يعني لازم حركة اليد؟ حركة الخاتم لازم بحركة اليد، نعم. لا يوجد يعني ولو مدة يسيرة من ال لا يوجد تخلف مثلا؟ لا يوجد مدة تخلف. الآن هذا يقبل هو عقلك مثلا، عرضه على عقلك. الخاتم أكبر من الأصبع مثلا، أكبر بقليل، تمام، لكن يكون حتى هذا الكبر لا يعني أنه متخلف. هو هذا أصلا هذا الهواء، يعني أن الخاتم فيه هواء يتخلله هواء، فحركة اليد والهواء معا تتحركوا معا، فكأن الجزء من اليد الهواء والخاتم. وصلت؟ مثل الدم الموجود في اليد، مثل الدم. جميل. ساعة نفس الطريقة، الإظفر مثلا كله نفس الطريقة. واضح إن شاء الله؟ فيش قول الشيعة في هذا؟ لا، هذه الشيعة لهم يعني آراء غريبة في هذه المسألة، تمام؟ وهم مالوا في بفترة مالوا مع قول المعتزلة، تمام، لكن في فترة أخرى لا، بدأوا يقولون في مذاهب أخرى، لكن مما يتميز به أهل السنة حقيقة أيها الإخوة هذه المسألة، كما قلنا مسألة الكسر، وهذه المسألة مسألة خلق أفعال العباد. هل هناك خلاف داخل الأشاعرة في هذه المسألة؟ لا، ما في، لا لا قديم ولا جديد ولا فيما نعلم. لا، قالوا بعضهم روى بعضهم أن هذا أن قول الإمام الغزالي غير ذلك، قيل هذا، لكن التحقيق لما جرى إلى كتب الإمام الغزالي رحمه الله لن تجد هذا أبدا، يعني تجد أحيانا بعض الحواشي الذي نقلت مذاهب السنة قالوا إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول بالقوة الذاتية أو القوة المدعى، القوة المدعى، تمام. هذا الكلام غير صحيح علميا، غير صحيح. أن ترجع إلى كلام الإمام الغزالي رحمه الله، هاي أنا أصلا ننظر بكلام الغزالي رحمه الله. شيخ ذكر الشيخ البوطي، بل ذكره، نعم نقلها الشيخ البوطي، ثم في كتاب آخر تراجع نفس الشيخ البوطي عنها، يعني وذكرها في كبرى اليقينيات، ثم لما يعني درس المسألة في كتابه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ذكر في الحاشية، قال أنني قلت هذا القول أثناء كتابتي لرسالة الدكتوراه ثم ولم أحققه، نقلته من بعض الحواشي، قال لك لما عدت إلى كتب الإمام الغزالي رحمه الله لم أجد هذا القول مطلقا، بل وجدته ينظر لخلافه. والمسألة هنا كما ترونها في هذا الكتاب، بل وكما تجدونها بشكل أوضح وأوضح في كتابه تهافت الفلاسفة، هو أصلا يرد عليهم في مسألة العلة والمعلول بطريقة علمية في قمة الدقة، تمام. فذلك هو يعني قول الإمام الغزالي الشيخ البوطي رحمه الله في هذه المسألة هو مبني على ماذا؟ على ما وجده في بعض الحواشي، وهذه الحواشي حين ترجع إلى كتب الإمام الغزالي تجد خلاف هذا مطلقا. والله أعلم. قال: واستحالته راجعة إلى عموم تعلق القدرة، وأن خروجه عن القدرة مبطل عموم تعلقها، وهو الحال. قال: ثم هو موجب للعجز والتمانع كما سبق، هذا سبب آخر أيضا أنه يوجب للعجز والتمانع كما شرحه فيما سبق في المسألة السابقة. أيضا الآيات أيها الإخوة التي ذكرناها سابقا نذكرها هنا: الله خالق كل شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وغيرها من الآيات الكثيرة التي تبين هذا المعنى. قال نعم، وعلى المعتزلة القائلين بالتولد مناقضات في تفصيل التولد لا تحصى. لهم مناقضات في التفصيل، نحن أبطلنا لهم الأصل، فإذا بطل الأصل بطل الفرع بالضرورة، بطل التفصيل، تمام؟ قال في تفصيل التولد لا تحصى، كقولهم أي معتزلة أن النظر يولد العلم. تذكرون ما هو النظر أيها الإخوة؟ ترتيب المقدمة الأولى مع المقدمة الأخرى الثانية. ما هو العلم؟ تحصيل النتيجة، صحيح؟ هذا كمان في أول الكتاب إذا استحضرتم، استحضار الأصلين سماه الإمام، والنظر في التفطن للنتيجة الثالثة، النتيجة اللي هي المقدمة الثالثة والأصل الثالث. إلى ماذا يقول؟ قال المعتزلة أن النظر يولد العلم، النظر يولد العلم، هناك تولد. قال وتذكره لا يولده. شفت الكلام؟ يقول الإمام الغزالي رحمه الله هذه فيه مشكلة، فيه مناقضة. لماذا؟ أنت إذا قلت أن النظر يولد العلم فبالضرورة يجب أن تقول أن تذكر المقدمات يولد النتيجة. لكن لماذا توهموا هذا المعتزلة؟ قالوا لأنه أنا هذه معلومة أعلمها وأنا في التذكر كيف تتولد عندي؟ فظهر لديه الإشكال. فلذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله هناك أشياء في التفاصيل نحن لم نعرج عليها. لماذا؟ لأننا أبطلنا الأصل. قال كقولهم إن النظر يولد العلم وتذكره لا يولده إلى غير ذلك مما لا نطول بذكره، فلا معنى للإطناب فيما هو مستغنى عنه. لا معنى لهذا التفصيل فيما استغنينا عنه. يقول وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات كلها جواهرها وأعراضها الحادثة منها في ذات الأحياء والجمادات. لاحظ حادثة الجواهر والأعراض، الحادثة في ذات الأحياء خلق أفعال العباد، والجمادات التولد واقعة بقدرة الله سبحانه وتعالى وهو المستبد باختراعها المتفرد، وليس تقع بعض المخلوقات ببعض بل الكل يقع بالقدرة. وذلك ما أردنا أن نبين من إثبات صفة القدرة لله تعالى وعموم حكمها وما اتصل بها من الفروع واللوازم. وبهذا يكون الإمام رحمه الله قد أنهى الصفة الأولى ألا وهي صفة القدرة. لن نطيل كثيرا في الصفات الأخرى في القدرة، لكن هذه الحاجة إلى تفصيل تفصل فيها الإمام رحمه الله تعالى. الحقيقة المجسمة مذاهبهم متناقضة، مذاهبهم متناقضة، من جهة أحيانا ينكرون عليها وأحيانا أخرى لا ينكرون. أحيانا يقولون أنتم تقولون بأن العبد لا يخلق أفعال نفسه، تقول له ما تقول أن العبد خالق لأفعال نفسه؟ يقول لا. ماذا تقول؟ لو جدك خيارات لديك فعل، من خلقه الله أم العبد؟ إن قلت الله فأنت أشعري في هذه المسألة، وإن قلت العبد فأنت معتزلي. هم يأنفون من المعتزلة ويرفضون الأشاعرة. هذه المسألة دقيقة، ولذلك يعني حقيقة يعني هذه المسائل العميقة تجد أن أقوالهم فيها متضاربة، فيها إشكالات كثيرة جدا. يعني حتى إذا عدت إلى أي كتاب من كتبهم يقولون الأشاعرة يقولون النار لا تحرق، تمام؟ نقول لهم نعم، الأشاعرة يقول النار لا تحرق بذاتها، صحيح؟ النار لا تحرق بذاتها، النار تحرق بقدرة الله. هل تقول أن النار تخلق؟ أقول لك لا، لا لا أقول هذا. إذا ماذا تقول؟ مشكلة. فأنا ناقشت حتى بعضهم فعلا لديه مشكلة بهذه القضية، يعني يظنون استيعابها، يعني يبدو أن استيعاب مثل هذه المسائل عليهم صعب، فيه صعوبة. الآن الصفة الثانية، نمضي قليلا خلينا مع الفعل والعمل. الفعل والعمل جيد، يعني هناك بعض الإخوة يعني يريدون أن يقولوا دعنا أن نستغل الوقت في الفعل والعمل، جيد لا مانع أيضا نستغل هذا إن شاء الله. طلبنا في الدرس السابق أن نميز بين الفعل والعمل، فمن أحضر إجابة؟ أولا نبدأ بالإجابات المكتوبة، لأنه أرى أن بعض الإخوة قد أحضر إجابات مكتوبة. مطبوعة. جميل، هذا مطبوع أيضا. جيد مطبوع. جيد. بس في خلاف كثير. طيب مين أيضا جاء شيء؟ جزاك الله خير. جيد. هذا من النت شيخ. طيب. شيخ جوجل. شيخ ذكوان. لخص لنا ما هذا حتى نقرأ إن شاء الله بعد ذلك كلام. هذا خلاصة. الشيخ. هذا خلاصة باللغة. طب اقرأ لنا. العمل إيجار الأثر في الشيء ويطلق الآثر المعمولة في الشيء. هذا العمل. الفعل هو إيجار الشيء نفسه، إذا إيجار الشيء نفسه. أن العمل هذا الأول. الثاني أن العمل. هل فهمت فرقا بينهما من الأول؟ العمل هو إيجار الأثر في الشيء، يعني مثالا. إذا نحن نريد أن يكون الكلام مفهوما، يعني الآن إذا قلت يعني هذا أحد الفروقات، يعني هو هذا يقول أن إيجاد الأثر في الشيء أو إيجاد الشيء، صحيح؟ إذا قال التعريف الآخر ماذا قلت؟ أن العمل شيء مستمر. الفرق الأول، الجواب الأول. ويطلق الآثار المعمولة في الشيء. الآثار المعمولة في الشيء هذا ماذا يسمى؟ عمل. وإيجاد الشيء ماذا يسمى؟ الفعل. تمام؟ فهذا أحد التعريفات، قال إيجاد الشيء، لكن هذا في أفعال العباد غير متصور التفريق، لأن العبد لا يوجد أشياء إلا في شيء، صحيح؟ فأنت حينما مثلا تريد أن تصنع مثلا زجاجك هذه، ماذا تأتي؟ تأتي بمادة ثم تحولها، صحيح؟ فهذا يعني إذا على هذا التعريف يمكن أن يكون للعبد مثلا يحمل الطين زخفاً مثلا الفخار أثر مع فخار، صحيح. طيب شيء آخر. الثاني أن العمل شيء مستمر دؤوب، يعني متخطي فيه استمرارية، دؤوب فيه يعني عمل وانتظام. نعم. ولا يقال للفعل الواحد المنقضي مرة واحدة. ألم مش فاهم. ولا يقال للفعل الواحد المنقضي مرة واحدة، يعني الفعل الواحد ينقضي مرة واحدة، تمام؟ لكن الفعل الدؤوب ماذا يسمى؟ عمل متكرر. فيه تكرار وفيه يعني انتظام واستمرار وبناء شيء على شيء. بعضهم قال عمل يصدر عن قصد، عمل فعل. هذا الذي يعني يريد أن نحقق المسألة فيه. جيد جميل، خلي الأخذ حتى نصل إليه. ثالث أن العمل يعم كل ما يصدر عن الذات من فعل وانفعال. والفعل قسيم الانفعال في الحقيقة. نعم جيد جميل. هو أولا المسألة يتحدث عن الفعل والانفعال، يعني هناك لدى الإنسان يحصل لديه فعل وحين يحصل لديه انفعال. ما هو الفعل؟ أن قدرتك تؤثر في شيء، تمام؟ الإرادة هي من قبيل ماذا؟ الفعل. القدرة من قبيل الفعل، لكن العلم من قبيل ماذا؟ الانفعال. كيف؟ تأثر. أنت تتأثر. تأثير. تمام؟ التأثر والتأثير هذا هو الفعل والانفعال. الرابع أن الله اتصف بالفعل، ولم أرى ما يدل على وصف الله بالعمل. أن الله اتصف بالفعل. جيد، لكن هذا يبين لنا الفرق. جيد. الخامس أن العمل لا يكون إلا بقصد، والفعل قد يكون بدون قصد كفعل البهائم، ولا يقال عمل البهائم. طيب لكن تكون تعريف الفقه ماذا يقولون؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. لماذا قالوا أفعال المكلفين ولم يقولوا بأعمال المكلفين؟ بدون قصد جواهر. يعني هذا الذي يهمنا يا أخي، المسألة ليست مسألة فقط لغوية، وإنما نريد أن نخرجها على طريقة شرعية حتى نستفيد منها. ما رأيك؟ طبعا تقريبا الكلام الذي منقول هنا هو تقريبا قريب من كلام الشيخ ذكواني، يعني بنفس الطريقة. لكن لماذا قالوا فعل ولماذا قالوا عمل؟ بعض العلماء قالوا أن الفعل يطلق على ما يكون في القلوب وفي الجوارح. أقوال. تمام. القلوب والجوارح هذا لسان أيضا أقواليا. تمام. أما العمل فلا يطلق إلا على الجوارح. هذا لذلك قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، المقصود هنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فيدخل في تعريف الفقه في هذه الحالة علم الفقه هو علم الأعمال الظاهرة، وعلم أيضا التزكية تصفية القلوب. وبعضهم قال على التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أي أسواء صدرت منهم بقصد أم بغير قصد، لأن لم يقل بأعمال، يعني العمل المفروض أن يصدر عن ماذا؟ قصد، عن قصد صحيح. لكن هل الفقه فقط يتعلق بالأفعال وبالأعمال أو بالأشياء الظاهرة التي تصدر بقصد، أم يمكن أن يتعلق الفقه بالأشياء التي لا تصدر بقصد؟ أحيانا قد يتعلق بالأشياء التي لا تصدر بقصد، مثلا قتل الخطأ، هذا مما يصدر أحيانا، يصدر بغير قصد. أحيانا فعل الأطفال، هل الفقه يتعلق بأفعال الأطفال؟ يعني الطفل كسر، أتلف شيئا، أتلف شيئا مهما، من يضمن؟ ولي، ولي صحيح؟ هذه الضمان أين يوجد أحكام الضمان؟ في الفقه صحيح؟ فيقال أفعال. تمام؟ طيب سؤال آخر، هل يتعلق أصلا الفقه بالجماد بالحيوانات؟ تعلق يتعلق أيضا دابة ذهبت فأكلت مثلا من زرع، نعم صح، من الذي يتحمل هذا الإتلاف؟ صاحب. تمام. وهكذا. فذلك فرق بعض الفقهاء بين الفعل وبين العمل، فهذه إحدى الفروقات اللطيفة بين الفعل وبين العمل. نتوقف إلى هنا أم نكمل؟ ما رأيكم؟ دروين جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله وجزاكم الله خير يا شيخ. شيخ إيش الاسم؟ حلم. حلم، جزاك الله خير. طيب نكمل أم نتوقف؟ ما رأيكم؟ نكمل. طيب جيد، نتابع إذن إن شاء الله لأن الهمم متواترة على ذلك. قال الصفة الثانية العلم، ندعي أن الله تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات. نحن قلنا تذكرون سابقا أيها الإخوة في الكتب السابقة نقول إن قدرة الله تعالى متعلقة بالواجب والمستحيل والممكن. هل هناك فرق بين الموجودات والمعدومات وبين الأشياء التي ذكرناها؟ هل هناك فرق بين أن علم الله متعلق بالموجودات والمعدومات وبين قولنا إن علم الله تعالى متعلق بالواجب والمستحيل والممكن؟ لا فرق. عند التحقيق لا فرق. لماذا؟ لأن الموجود شامل للواجب وبعض الممكن صحيح؟ الموجود شامل للواجب ولبعض الممكن. طيب المعدوم شامل للمستحيل ولبعض الممكن أيضا، فلذلك لا فرق. لاحظوا أنا أريد لماذا نربط هذا الربط أيها الإخوة؟ لندرك أن المعاني واحدة لكن خلاف التقسيمات. يقول رحمه الله قال فإن الموجودات منقسمة إلى قديم وحادث، كل الموجودات. لاحظوا الآن أخذ تقسيم ماذا؟ الموجودات فقط، كل الموجودات إما قديم وإما حادث. قال والقديم ذاته وصفاته، أي ذات الله تعالى وصفاته، ومن علم غيره فهو بذاته وصفاته أعلم. الذي يعلم المخلوقات يعلم نفسه سبحانه وتعالى. قال فيجب ضرورة أن يكون عالما بذاته وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره. يعني إن ثبت أن الله عز وجل عالم بغيره فهو بالضرورة عالم بنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى. قال ومعلوم أنه عالم بغيره، أي أن الله عالم بغيره. كيف يا إمام معلوم؟ قال لأن ما ينطلق عليه اسم الغير كل ما هو غير الله هو صنعه المتقن، لذلك يسمونها الأغيار عند علماء التزكية يقولون التصوف يقول الأغيار. قال لأن ما ينطلق عليه اسم الغير هو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب، وذلك يدل على علم الصانع كما يدل على قدرته على ما سبق. فإذا الإتقان يدل على العلم، الإتقان يدل على العلم، والقدرة أيها الإخوة تدل على الإرادة. نقول أن الله عز وجل أخرج شيئا، لنفترض أي شيء أخرجه من العدم إلى الوجود، هذا ماذا يدل على القدرة؟ طيب القدرة تدل على الإرادة، ما هي الإرادة؟ تخصيص، فخصص الله تعالى هذا الموجود ببعض الصفات، صحيح؟ فإذا فأخرجه للوجود، فلما خصصه وأخرجه للوجود دل هذا على إرادته. طيب هل يمكن للمخصص أن يخصص دون علم بهذه الممكنات؟ هل يمكن للمخصص أن يخصص دون علم بهذه الممكنات؟ لا يمكن. دعونا نضرب على ذلك مثال، إنسان يصنع هذا الكأس، أنت بالضرورة تجزم أنه قادر على صنعها، صحيح؟ ثم تجزم أنه لديه إرادة لأنه يجعل عليه مجموعة من الزخارف، مجموعة من الأشياء التي تعطي هذا الشكل، صحيح؟ ثم هو عالم بطريقة صناعتها فيزخرف ويرتب وبناء عليها. فإذا القدرة تدل على الإرادة والإرادة تدل على العلم، فإذا كل هذا يدل على علم الله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت أن الله عز وجل عالم بغيره فهو بذاته وصفاته سبحانه وتعالى أعلم. هذا من الناحية كما يقولون الناحية يعني العقلية البحتة. من الناحية الشرعية آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، إن الله بكل شيء عليم، قد أحاط بكل شيء علما، وغيرها من الآيات. يقول رحمه الله تعالى: فإنما رأى خطوطا منظمة تصدر على الاتساق من كاتب، ثم استراد أي ثم شك في كونه عالما بصنعة الكتابة، كان سفيها في استرابته، سفيها في شكه، فإذا قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره. هذا يا إخوة أساس دليل الإتقان. أنت إذا رأيت نسيجا عرفت أن له نساجا، إذا رأيت كتب، لنفترض أنك دخلت، لنفترض هذا، لنفترض أنك وجدت يعني كنت تحفر في منطقة معينة فنزلت في الأرض فوجدت كتبا، ماذا تجزم؟ بالضرورة أن لهذه الكتب كاتب. لا تقول والله هذه الكتب نتجت ربما عن طريق اجتماع التربة ونتيجة عوامل معينة، تجزم بالضرورة أن لها كاتب، تمام؟ فهذا هو دليل الإتقان الذي يستدل عليه علماء الإسلام، الذي يستدلون به علماء الإسلام على وجود الله سبحانه وتعالى، على إثبات علم الله سبحانه وتعالى. فإذا ثبت علم الله ثبت وجوده سبحانه وتعالى، لأن العلم لا بد له من عالم، تمام؟ والعالم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو دليل الإتقان. وإن شاء الله إذا يعني أثر الله عز وجل أن كما قلنا سوف نعرض لبعض الشبهات التي يمكن أن تطرأ، لكن على دليل الإتقان خصوصا ليس على صفة العلم. لكن دعونا اليوم نقرأ الكلام، ولعلنا نقف إن شاء الله في الدرس القادم على دليل الإتقان، ما هي الشبهات التي طرأت وما هو الجواب عنها، ونظرية داروين والتي هي جاءت إشكال على قضية ماذا دليل الإتقان. داروين أراد أن يفسر الإتقان هذا بما يسميه هو نظرية التطور أو البقاء للأصلح، البقاء للأصلح. قد وضعت يعني تعليقا في الفيسبوك على هذا الموضوع بالذات، فيمكن لبعض الإخوة أن يرجعوا، الذين راجعون الفيسبوك موجود عليها بعض التعليقات على نظرية داروين من خلال محاضرة للدكتور مصطفى محمود، يمكن أن تكون مادة أساسية مؤسسة لموضوعنا، اللي هو ما اسمها الدكتور مصطفى محمود عنوان لطيف، اسمها غلطة داروين، لم يسميها نظرية داروين واسمها غلطة داروين، هي غلطة ولم تكن نظرية لأن فيها إشكالا حقيقيا. إن شاء الله سوف نقف على ذلك علميا في الأسبوع القادم. قال: فإن قيل فهل لمعلوماته نهاية؟ هل لمعلومات الله عز وجل نهاية؟ قلنا لا، فإن الموجودات في الحال وإن كانت متناهية فالممكنات في الاستقبال غير متناهية. إذن في الحال قلنا بالضرورة يستحيل وجود ما لا نهاية، تمام؟ لكن علم ما لا نهاية لله ممكن، لا إشكال في علم ما لا نهاية. قال فالممكنات في الاستقبال غير متناهية، ويعلم الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجد أنه سيوجدها، ويعلم الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجدها أم لا يوجدها، فيعلم إذن ما لا نهاية له. يعني الله عز وجل يعلم مثلا عدد الخلق، الله عز وجل يعني من الممكن لله سبحانه وتعالى أن يخلق إنسان متكرر في أكثر من زمان في أكثر من مكان إلى ما لا نهاية. الله عز وجل يعلم كم منها سوف يوجد وكم منها لن يوجد سبحانه وتعالى، فهذا كله من الممكنات. قال فيعلم إذن ما لا نهاية له، بل لو أردنا أن نكثر على شيء واحد وجوها من النسب والتقديرات لخرج عن النهاية، والله تعالى عالم بجميعها. إلا لو أردنا أن شيء واحد مثلا، لنفترض هذا الكأس، لو أردنا أن نكثر عليه نسب وتقديرات نقول ما هي وجوه افتراق الكأس عن الكتاب؟ الله عز وجل يعلم بذلك. ما هي وجوه افتراق الكأس عن السجاد؟ الله عز وجل يعلم بذلك. ما هو وجوه عن الخشب؟ فلاحظ أنا ماذا فعلت الآن؟ الكأس واحد، لكن ماذا فعلت؟ عملت بينه وبين غيره نسب وتقديرات، تمام؟ فهذه أيضا هي نسب وتقديرات ما لا نهاية لها أيضا، والله عز وجل يعلمها جميعا. نعم. شيخنا، إذا كان الله يعلم كل ما كان وما يكون الآن وما سيكون، إذا كل علمه يعني موجود، إذن كيف يعني العلم ليس وجودا؟ الله عز وجل يعلم استحالة شريك الباري، صحيح؟ فهل هذا يعني أن شريك الباري موجود؟ لا، العلم لا يلزم من العلم الموجود. نحن نعلم أنه يستحيل أن يوجد بحر من زئبق، نحن في عقل البشر، فلا هذا يعني أن البحر من زئبق موجود؟ لا يعني ذلك، واضح كيف؟ فالعلم لا يلزم منه الوجود. مقصودي أن كل الله جل أحاط بكل شيء علما. نعم. إذا علمه يعني ممكن نقول له نهاية؟ لا لا نقول له نهاية، الله عز وجل أحاط بكل شيء بالأشياء، لا نقول أن علمه له نهاية. الأشياء ما هي في اللغة؟ الشيء في اللغة هو المعلوم، أي شيء. الشيء في الاصطلاح هو الموجود عند الأشاعرة، الشيء هو الموجود هذا اصطلاحا، أما لغة فالشيء هو كل معلوم، تمام؟ فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما. ما معنى هذا؟ أنه سبحانه وتعالى محيط بكل الأشياء التي وجدت والتي يمكن أن توجد. لا، مثلا سؤال، هل يمكن لله عز وجل أن يخلق أشياء كثيرة جدا؟ ممكن. هل يمكن أن يضيف عليها؟ ممكن. هل يعلم كل هذا؟ ممكن. بالضرورة يعلم، يجب أن يعلم، وإلا كان هذا جهلا. واضح كيف؟ الآن الإمام رحمه الله ذكر لنا مثالا على أننا يمكن أن نكفر شيئا واحدا بوجوه من النسب والتقديرات. قال فإننا نقول مثلا ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانية ستة عشر، وهكذا نضعف ضعف الاثنين وضعف الضعف ولا يتناهى، والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنه، وسينقطع عمره ويبقى من التضعيفات ما لا يتناهى. يعني أنت لا تعلم من هذه المضاعفات إلا ما تقدره بذهنك، لكن لو إنسان قال نعم أنا أريد أن أقدر وبقي طوال عمره يضاعف، مهما فعل فإنه سوف ينتهي عمره ولا يعلم النهاية. يريد أن يقول لك الإمام الغزالي رحمه الله، الله عز وجل يعلم كل هذه التضعيفات. قال فإذا معرفة أضعاف الاثنين وهو عدد واحد يخرج عن الحصر، وكذلك كل عد فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات؟ قال هذا العلم مع تعلقه بمعلومات لا نهاية لها واحد، هذا حكمه، يعني أن العلم واحد والتعلقات كثيرة لا نهاية لها. طيب الآن تعلق العلم تعلق صلوحي أم تعلق تنجيزي؟ صلوحي. تعلق العلم بالمعلوم صلوحي أم تنجيزي؟ صلوحي. إذا قلنا صلوحي وقعنا في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أن الله لا يعلم في الحال. ما معنى التعلق الصلوحي أيها الإخوة؟ قبل الواقع، أي أنه صالح بأن يتعلق، لا أنه متعلق بالفعل، صحيح؟ قلنا التعلق التنجيزي ما هو؟ وجود المتعلق، صحيح؟ لما تذكرون في صفة القدرة قلنا القدرة الله عز وجل قادر على أن يخلق العالم على غير هذه الهيئة التي هو عليها، صحيح؟ هذا التعلق تعلق ماذا؟ صلوحي. ما معنى صلوحي؟ قدرة الله صالحة، يمكن لله عز وجل أن يخلق العالم على غير هذه الهيئة، صحيح؟ لكن تعلق الله بعين هذا العالم تعلق تنجيزي. ما معنى تعلق تنجيزي؟ أي أن العالم وجد، صحيح؟ فإذا اجتمعت القدرة مع المقدور سمي التعلق تعلقا تنجيزيا. إذا وجدت القدرة ووجد التعلق دون المقدور سمي هذا ماذا؟ صلوحي، صالح لأن تتعلق، تمام؟ الآن ما يقال في هذا يقال في العلم. العلم لما نقول قدرة الله عز وجل لها تعلق صلوحي، معنى هذا أن لقدرة لعلم الله عز وجل، لعلم الله أن العلم موجود والتعلق موجود، لكن المتعلق غير موجود. يعني أن الله أن هناك شيء يصح أن يتعلق به العلم وغير متعلق به، ماذا يعني؟ يعني الجهل على الله، وهذا باطل. لا تنجيزي موجود، تنجيزي موجود، لكن لا نشترط له الوجود كما نشترط في القدرة، لأن القدرة تأثيرها تأثير إيجاد، تمام؟ يعني أثر القدرة أثر إيجاد، أثر العلم أثر كشف، تمام؟ فالآن لما نقول في العلم نقول ماذا؟ نقول علم ومكشوف، تمام؟ فعلم الله عز وجل متعلق تعلقا تنجيزيا بكل المعلومات. هل نقول إن علم الله عز وجل متعلق تعلقا صلوحيا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا يعني أن هناك علم وهناك تعلق ولا مكشوف، فيلزم منه أن يكون هناك شيء يمكن أن يكون مكشوفا ولم يكشف عنه، وهذا يلزم أن يكون هناك جهل، والله عز وجل متنزه عن ذلك. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وهذا العلم مع تعلقه بمعلومات لا نهاية لها واحد، كما سيأتي بيانه من بعد مع سائر الصفات، ثم نحدث إن شاء الله عن هذه القضية في المشتركات. قال الصفة الثالثة الحياة، ندعي أنه تعالى حي، وهذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة، العالم القادر حي، ولم ينكره أحد في من اعترف بكونه عالما قادرا. كل من اعترف بأن الله عز وجل عالم قادر فإنه يعترف بأن الله عز وجل حي، فإن كون العالم القادر حيا ضروري، هذا أمر ضروري في العقل لا يحتاج إلى تأمل، إذ لا نعني بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. هذا هو الحي، يعلم نفسه ويعلم ذاته وغيره، والعالم بجميع المعلومات القادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حيا؟ قال وهذا واضح، والنظر في صفة الحياة لا يطول. إذن الحياة شرط عقلي للقدرة وللعلم، تمام؟ ويمكن الاستدلال أيها الإخوة على صفة الحياة بالنقل، يعني لو إنسان قال أنا أنكر صفة الحياة، نقول له لا إشكال، أثبت صفة القدرة مبدئيا وصفة الإرادة وصفة العلم، ثم أثبت صحة المعجزة، ثم إذا ثبتت لديك صحة المعجزة نقول لك جاء في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله هو الحي القيوم، فإذا له صفة الحياة. تمام؟ يعني لم يستوعب الإنسان فكرة الشرطية العقلية التي تحدث عنها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا المجسمة يقولون كل حي متحرك، نحن نازعهم في هذا، نحن نازعهم في هذا، فليس من شرط الحي أن يكون متحركا. قال وهذا هو من سياق الغائب على الشرح. هذه هي فقط ملاحظة سريعة في هذا الباب. إن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نبدأ بصفة الإرادة، طبعا فيها تفصيل كبير صفة الإرادة، وهي من الصفات المهمة التي تحتاج إلى نظر، لأن صفة الإرادة مما تميز به أيضا أهل السنة الأشاعرة والماتريدية، وهذا قليل من الناس ما يعرفه. المعتزلة لم يثبتوا لله عز وجل صفة الإرادة، بل قالوا إن الإرادة تكون في المخلوق. الفلاسفة قالوا إن الله عز وجل علة ولم يقولوا له إرادة. تمام؟ سوف نتحدث إن شاء الله عن هذا الموضوع تفصيلا، وهناك يعني بعض الإشكالات اللي يمكن أن ترد على صفة الإرادة سوف نجيب عنها في يعني استبحار الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الكتاب المفيد، ونبين إن شاء الله مع صفة الإرادة نعلم أيضا بعض الإشكالات التي يمكن أن تطرح كما قلنا على دليل الإتقان ونظرية داروين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا كان هناك سؤال نجيب، ما في سؤال نختم إن شاء الله. شيخنا، يقابل الحياة الموت ولا العدم؟ العدم. العدم. إذا تكلم عن التقابل النقيض هنا. وليس التضاد. الحياة لا حياة. أما إذا أردت أن تتكلم عن تقابل التضاد فالموت على المعتمد عند أهل السنة الأشاعرة فإن الموت حالة وجودية، الموت ليس عدما، لذلك قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة. وكما تذكرون سابقا قلنا أن الخلق لا يتعلق بالمعدوم. ما هو الخلق؟ الإيجاد، صحيح؟ والعدم غير موجود، فكيف تقول أنه متعلق بالقدرة في خلق؟ فهذا غير ممكن. لذلك الموت لا يقابل تقابل التناقض، ولا يقابل تناقض الله تعالى. أي شيء آخر أيضا؟ طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يكون الكتاب مفيدا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول في القول والعمل. يعني هل الإخوة يرون أنه من خلال الكتاب يعني بدأنا الآن نفهم أكثر على الإمام الغزالي رحمه الله؟ يعني تنكشف الأمور. صحيح، وهذا الذي نريده إن شاء الله، يحصل علينا الانكشاف شيئا فشيئا. وجزء أيها الإخوة من أهداف قراءة هذا الكتاب، أنا كان بإمكاننا أن أقول والله حضروا هذا ونشرح، كان بإمكاننا أن نفعل ذلك، لكن جزء من قراءة هذا الكتاب أن نعتاد على كتاب، على قراءة كتب السابقين. نحن نقرأ أيها الإخوة لإمام قبل 1000 سنة تقريبا، 1000 سنة، 505 هجري توفي الإمام الغزالي رحمه الله، فنقرأ كتاب قديم. الأمر الثاني أن نعتاد على قراءة كتب الإمام الغزالي رحمه الله، لأننا وجدنا في هذا العصر من يقول إن كتب الغزالي كتبه صعبة، وشيء غريب يعني الحقيقة. كان العلماء يقولون إن كتب الغزالي كتب سهلة، وكانوا يقولون كانت كتب الجويني زبر حديث فجعلها الغزالي زبر خشب، يعني جعلها سهلة. فالآن الناس يستصعبون الغزالي، فمتى يصلون إلى الجويني؟ فالأمر صعب وعسير. فلكن أقول لا، كتب الغزالي سهلة، لكن تحتاج إلى ماذا؟ ميران. والحقيقة الذي يستطيع أن يتابع معنا إن شاء الله يستطيع ذلك أن يفهم كتابه وكتبه في المنطق، محك النظار ومعيار العلم وغيره، كتبه في الفقه الوسيط والوجيز، يستطيع أن يقرأ كتبه في التزكية، كتاب إحياء علوم الدين الذي يعتبر من أعظم الكتب التي يمكن أن يقرأها الإنسان في حياته وأن يستفيد منها. فيعني نحتاج إن شاء الله إلى الاهتمام بهذا، وأن ندرك أصول الإمام الغزالي. كثير من الناس يدرسون الإحياء وهم لا يعرفون عقيدة الغزالي، ورطة كبيرة جدا. كيف لا تفهم أصول الغزالي؟ قبل أن تقرأ الإحياء عليك أن تقرأ منطق الغزالي، وأن تقرأ عقيدة الغزالي، وأن تقرأ فقه الغزالي. عند ذلك سوف تنتج بالضرورة أن تفهم تزكيته وتربيته. لكن إذا لم تفهم هذه الأصول فالأمر عسير وصعب. ولذلك كثير من الناس يفهمون على الإمام الغزالي عكس ما يريد وعكس مقاصده رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالفهم عن هؤلاء العلماء الثقات العدول الذين يعني وثقهم علماء الأمة وأجمعت الأمة على توثيقهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلي لهم مع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.